والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: فهو أحق به بالثمن. رواه أبو إسحاق الجوزجاني. ولأنه استحق. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه. يأخذ الشفيع المبيع بالثمن الذي استقر العقد عليه، لا زيادة ولا نقص. استقر العقد على 100، يأخذه ب100 أو يدعه، ولا يقول المشتري: لا أعطيك إياه إلا بزيادة. وليس من حق الشفيع أن يقول للمشتري: أعطيك بعض الثمن، وإنما يأخذه بالقيمة والثمن الذي استقر عليه العقد بلا زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهو من هو الشفيع، فهو أحق به بالثمن. يعني اشترى البيت ب100 ويريد أن يشفع فيه شريكه، فيأخذه بنفس 100 لا زيادة ولا نقص. نعم. ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري. استحق الشفعة بالبيع، والبيع حصل بهذا الثمن، فهو يدفع هذا الثمن الذي استقر عليه العقد ويأخذ الشخص. نعم. فإن كان الثمن مثليا كالأثمان والحبوب والأدهان وجب مثله. فإن كان الثمن مثليا كالأثمان الذهب والفضة والورق والحبوب، الحبوب حبوب البر والشعير والأرز والدخن والذرة وغيرها من الحبوب المعروفة، والأدهان أي نوع من أنواع الأدهان، أدهان البقر، أدهان الغنم، أدهان الزيت النباتي، أدهان زيت سمسم، زيت زيتون، نفس الزيت الذي اشتري به. هذه المثليات، يعني المشتري اشترى هذا الشخص ب100 صاع من البر ودفعها لصاحب الشخص، على الشفيع أن يدفع للمشتري 100 صاع من البر أو 1000 ريال أو 20 جنيه أو غيرها. هذه المثليات. فإن كان الثمن مثليا يعني له مثل وينضبط بالمثل كالأثمان والحبوب والأدهان وجب مثله. نعم. وإن كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب. وإن كان غير ذلك، يعني اشترى هذا الشخص بفرس، اشترى هذا الشخص بعبد، اشترى هذا الشخص مثلا بسجادة، اشترى هذا الشخص بنوع من الأنواع غير المثلية، يعني ما تنضبط بالمثل، وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب. وجب قيمته، قيمة هذا المثلي، مثلا صاحب الدار المشتركة بينه وبين شريكه باع نصيبه بفرس واستلم صاحب الدار الفرس، المشتري دفع الفرس، الشفيع يريد أن يشفع يقول له أعطني فرس مثل فرسي الذي أعطيت المشتري، الفرس ليس مثلي، في فرس مثلا ب5000 وفي فرس ب200,000 وأكثر وأقل ما ينضبط، يقال هذا بقيمته بقيمته، وقال مثلا أنت دفعت فرس، الفرس تختلف قيمته، يقال ينظر الفرس الذي دفع كم، يعرض على أهل السيف يقولون مثلا هذا الفرس قيمته 10,000، نقول للشفيع الذي يريد أن يأخذ الشخص أعطي راع الفرس 10,000، لأن الفرس راح أخذه البايع، والمبيع الشخص أخذه الشفيع، بقي المشتري ما معه شيء، فرسه راحت للبايع والشخص أخذه الشفيع، بقي ما معه شيء، ماذا يعطى؟ ينظر قيمة الفرس، قيمة الفرس يدفعها الشفيع إلى المشتري يعوضه عن فرسه الذي دفع، وإن كان غير ذلك يعني كان الثمن وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب، في أمثلة مرت في الغصب مثلا أنه إذا تلف المغصوب يلزم الغاصب أن يدفع القيمة. نعم. وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة، وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة، متى تجب الشفعة؟ عند طلب الشفيع؟ لا، عند إبرام العقد، عند إبرام العقد هذا وقت وجوب الشفعة. مثلا اشترى الشخص بفرس وسلمه إياه، الشريك مسافر ما علم عن البيع، قدم بعد سنة فعلم أن شريكه في الدار باع نصيبه على شخص ما وأخذ الفرس، صاحب الدار أخذ الفرس ثمن، واستلم المشتري الشخص، جاء الشفيع يريد أن يأخذه بالشفعة، جاء الشفيع يريد أن يأخذ الشخص بالشفعة، وقد مضى على البيع كم سنة لأنه ما علم، نقول مثلا هل ننظر إلى قيمة الفرس الآن ويدفعها الشفيع؟ لا، لأنه ينظر وقت دفع الفرس ثمنا للشخص، قد تكون قيمة وقت الشراء مثلا 10,000 والآن أصبح الفرس يساوي 2,000، يدفع 2,000؟ لا، يدفع قيمته وقت العقد. نفرض مثلا أن الفرس قيمته وقت العقد والبيع 10,000 لأنه صغير، الآن إذا عرضناه على أهل الصنف قالوا هذا يساوي 30,000 لأنه زان وتعلم السباق وصار يسبق وكذا وكذا إلى آخر، فزادت قيمته. هل يلزم الشفيع الذي أراد أن يأخذ الشفعة أن يدفع 30,000؟ لا، ينظر إلى الثمن وقت إبرام العقد كم هو، لأن إذا قلنا يدفع 30,000 أضررنا بالشفيع لأنه ما اشترى الشخص ب30,000، وإذا قلنا يدفع دون قيمة الفرس أضرمنا بالمشتري الذي سيؤخذ منه الشقص، وإنما يؤخذ الشقص بقيمته، يؤخذ بقيمة الثمن وقت إبرام العقد، وإن كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب، وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة. انتبه، حين وجوب الشفعة ليس وقت طلبها وإنما وقت العقد. متى تجب الشفعة؟ وقت وجوب الشفعة متى؟ عند إبرام العقد. نعم. كما يأخذ بالثمن الذي وجب بالشفعة، كما يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة، يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة، فهو يأخذ ويعطي حسب وقت البيع. نعم. فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد، ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد، لأن فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد، ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد. انتبه، اتفقوا المشتري وصاحب الشخص على أن يأخذ المشتري الشخص بعشرة آلاف، وقال فيما بينهما لنا الخيار، لكل واحد منا الخيار 3 أيام. عند تمام 3 أيام جاء المشتري لصاحب الفرس وقال أنا اشتريته، قبلته كما اتفقنا عليه 10,000. قال البائع لا يا أخي، أنا فكرت فوجدت أني مغلوب، أنا بعت عليك هذا الشخص، هذا الفرس مثلا، الدار مثلا 10,000 نصيبي، وتبين لي أني مغلوب، ما بيع، أنا عدلت عن البيع، إلا أن تجعلها 15,000، أنا ما أبيع بعشرة. قال كنا اتفقنا لكن جعلنا الخيار. نعم، إن اتفقنا وجعلنا الخيار، وأنا حينما طلبت الخيار لنفسي لأرى وأسأل هل القيمة معتدلة أو لا، فتبين لي أن قيمة هذا الشخص من الدار 15,000، أنت تريده 15,000 خذه ولا دعه في مدة الخيار. أو العكس، البائع قال أنا بعت عليك الشخص 10,000، قال المشتري لا يا أخي، أنا برقت وتأملت وتحققت من المبيع، فإنه ما يسوي إلا 7,000، تبيع علي 7 أنا آخذه، ما تبيع علي 7 خذ مالك، أنا ما شريت. في المسألة الأولى زيد في الثمن، المسألة الثانية حط من الثمن في مدة الخيار، كل واحد حر التصرف. هل يلحق الزيادة، تلحق الزيادة والنقص؟ نعم، لأنها في مدة الخيار، في مدة الخيار. في هذه الحال إذا سجلوا وكتبوا أنهم باعوه 10,000 هذا الشخص كذا إلى آخره، ولكل واحد منهم الخيار 3 أيام، واحد في أثناء الخيار طلب زيادة، فإنه يلزم الشفيع أن يدفع هذه الزيادة. الآخر في مدة الخيار طلب نقص، قال لا ما يساوي هذا، أنا اشتريته منك 10,000 وما يسوى، ما يسوى إلا 7، ترى 7 ولا خذ شخصك لك. فحينئذ هذه الشفيع يأخذ لماذا، بالقيمة الأولى أم بالقيمة الأخيرة؟ بقيمة الأخيرة لأنه إن استقر عليها العقد. واضح هذه؟ لأنه في وقت يملك كل واحد منهم أن يعدل عن البيع. من يرى أنه مغبوغ يعدل عن البيع ويقول أنا بعت عليك صحيح الشخص بعشرة لكن برقت وتأملت إيه مغلوب ما بيع عليك إلا بخمسة عشر تريده ولا خله؟ فالشفيع يأخذ بخمسة عشر. باع الشخص بعشرة ورغم في البيع البايع لكن المشتري يقول لا أنا تأملت ونظرت فإذا الشخص هذا ما يساوي عشرة آلاف ما يساوي أكثر ما يساوي سبعة آلاف تبيعه عليه بسبعة ولا أخذه؟ قال لا بعت. فالشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد. هذا في مدة الخيار. فرق بين الزيادة والنقص في مدة الخيار أو الزيادة والنقص كما سيأتينا بعد مدة الخيار. نعم. ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد لأن زمن الخيار حالة العقد، وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع لأنه ابتداء هبة فأشبه غيره من الهبات. نعم. وإن كان ما وجد بعد ذلك ما وجد من زيادة في القيمة أو نقص في القيمة ما تلزم الشفيع. مثالنا السابق باع الشخص عليه بعشرة آلاف وانتهت مدة الخيار ورغب كل واحد بما معه لكن المشتري تأمل ونظر في المبيع وإذا هو جيد وحسن قال يا أخي أنا اشتريت منك الشخص هذا بعشرة آلاف فأحسست بضميري أني غلبتك فيه أنه يساوي أكثر وخذ يا أخي إن اتفقنا على عشرة أنا أسلمك الآن 12. قال جزاك الله خيرا أحسنت. جاء الشفيع يريد أن يأخذ الشخص يأخذه بالعشرة أو من 12 بالعشرة فقط لأن هذه عبارة تبرع من المشتري. ومثلها عكسها كذلك باعه بعشرة وانتهت مدة الخيار واستقر الثمن عشرة ثم إن البايع تأمل وقال المشتري فقير وأموره متوسط الحال وأنا أخذت منه عشرة لنصف البيت هذا وطالب علم ويحافظ على صلاة الجماعة فأنا أريد أساعده. قال يا أخي أنا بيت عليك البيت بعشرة وبعدين تأملت في أخلاقك وحسن معاملتك وكذا وكذا إلى آخره فالآن يا أخي البيت تراه لك بسبعة لا تدفع لي إلا سبعة يكفين منك سبعة سبعة منك أحب إلي من خمسة عشر من غيرك. أنت كسبك طيب وحلال ولا يدخل عليك إلا شيء طيب ولا قانع منك بسبعة. فحط البايع عن المشتري. جاء الشفيع جاء الشفيع يريد الشفعة يأخذه بالسبعة التي تنازل البايع عنها أو يأخذه بالعشرة التي استقر عليها العقد. يأخذه بالعشرة لأن استقر عليه العقد لأن الثلاثة هذه وضعها البايع بطيب خاطر منه مساعدة لأخيه فقط ما هي بقيمة للبيع. فالزيادة بعد إبرام العقد لا تدخل في القيمة والنقص بعد إبرام العقد لا يدخل في القيمة فيدفع الشفيع ما استقر عليه العقد. فرق بين ما استقر عليه العقد في مدة الخيار أو بعد الخيار. في مدة الخيار الزيادة تلزم لأنه ثمن وفي مدة الخيار النقص يلزم لأنه هو الثمن الحقيقي. بعد مدة الخيار تبرع من المشتري وسيؤخذ منهم الشفعة، ما يدفع له إلا الذي اشترى به. بعد مدة الخيار في البيع البايع تنازل عن بعض الثمن، ما تنازل ما ليست من القيمة وإنما تبرع لأخيه هذا الذي اشترى منه، فيلزم الشفيع أن يدفع العشرة كاملة. ولذا قال وما وجد يعني بعد ذلك من حط أو زيادة، من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع، يعني الشفيع يأخذ بالقيمة التي استقر عليها العقد، إن كانت زيادة فما تلزمه، وإن كانت نقص فليست له، لأن النقص حصل بهذا الرجل جبرا لخاطره للمشتري بعد استقرار العقد. نعم. لأنه ابتداء هبة، لأنه في الحالتين زيادة الثمن أو النقص من الثمن كلها هبة، زيادة الثمن هبة من المشتري ونقص الثمن هبة من البائع، فأشبه غيره من الهبات ما تلزم الشفيع. ما يقول المشتري للشفيع يا أخي الشخص أنا صحيح اشتريت أول الأمر بعشرة، لكني لما رأيت حسنه وجودته وكذا وكذا زدت البائع 2000، يقول الزيادة منك أنت، ولا تلزم الشفيع ويأخذه الشفيع بنفس القيمة، ولا يقول الشفيع أنت اشتريت بعشرة لكن ما دفعت إلا 7 أنا أعطيك 7، نقول لا، هو اشترى بعشرة وتنازل البائع عن 3 للمشتري ما هي لك، فأنت يلزمك أن تدفع 10. نعم. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا، وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. وإن كان الثمن مؤجلا، صاحب الشخص باع نصيبه من هذه الدار على زيد من الناس ب10,000 على أن تدفع 5,000 بعد 6 أشهر و5,000 بعد سنة، البيع بكم؟ ب10,000 على قسطين، قسط مؤجل 6 أشهر والقسط الثاني مؤجل 12 شهر. جاء الشفيع وأخذه بنفس القيمة، له حق التأجيل. ما يقول له المشتري ادفع لي الثمن، يقول لا يا أخي أنا مثلك، أنت اشتريت بثمن مؤجل، أنا أشتري منك بثمن مؤجل، أخذه منك لا شراء، أخذه منك بنفس الثمن وبنفس الصفة. قال لا يا أخي أنا سأعطي الرجل ثمنه عند تمام المدة، لكن أنت وين أجدك؟ وأنت بعد 6 أشهر تماطلني، فإما أن تدفع نقد أو تترك الشفعة. قال لا يا أخي أنا ما أدفع نقد ولا أترك الشفعة، أنا لي حق، جعل لي النبي صلى الله عليه وسلم حق الشفعة، وأنا داخل مدخالك مثلك بالضبط سواء بسواء. فينظر إن كان الشفيع ملي معروف يعني ذا مال ومرن ويدفع عند الطلب فلا يحتاج إلى كفيل. عرف الشفيع الذي يريد أن يأخذ الشبعة أنه فقير أو مماطل أو أمير أو غيره من من هو غير ملي، لأن غير الملاءة أنواع، لا تظن أن غير الملي هو الفقير فقط، لا، الفقير يعتبر غير ملي، والمماطل يعتبر غير ملي، والأمير والسلطان غير ملي، والأب والأم غير ملية وغير ملي، لأنه ما يستطيع الإنسان يطالب أباه بدفع الخيمة. فهذا يعبر عنه العلماء أنواع غير الملي. فإذا كان الذي يأخذ بالشفعة غير ملي فلا بد أن يحضر كفيل غارم، إذا تمت المدة يسلم، وإلا يكون الخسارة على المشتري، المشتري يدفع الثمن، وإذا طالب به الشفيع إذا هو مفلس ما عنده شيء ما يصلح. لابد أن يكون إما أن يكون هو نفسه ملي أو أنه يحضر كفيل ملي، كفيل غارم أو كفيل إحضار، لأن مسألة ما ليست مسألة إحضار وإنما هي مسألة دفع، دفع مبلغ، دفع كفيل، والكفيل نوعان، كفيل غارم وكفيل إحضار. يأتي مثلا للمحكمة ويقول أنا أكفل فلان، أدفع عنه؟ قال لا ما أدفع، وإنما أحضره لكم إن شاء الله وقت الطلب، أسبوع شهر شهرين حسب المدة اللي بينكم وبينه أنا أحضره، أستطيع غاره. هذا كفيل وليس بغارم، كفيل محضر، كفيل إحضار. كفيل غارم هو هذا الذي عندنا، يعني أنه يدفع وإلا تدفع أنت، وهذا هو الغالب في الكفالة، يعني الغالب في الكفالة أنه يراد بها الدفع لا يراد بها الإحضار، إلا إذا اشترط وقيل كفيل إحضار. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع أخذ به الشفيع إن كان مليا، وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به، يعني يؤجل عليه لكن بعد ما يحضر ملي، لأنه تابع للمشتري سواء بسواء، الشفيع يحل محل المشتري ومثل المشتري، على أي صفة إن كان العقد يكون له. نعم، لأنه تابع، لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته، والتأجيل من صفة الثمن. فرق بين 10,000 مثلا تدفع في مجلس العقد، أو 10,000 تدفع 5 بعد 6 أشهر، و5 بعد 6 أشهر أخرى بعد سنة، هذا فرق بالثمن. فهو يحل محل المشتري، يدخل مدخال المشتري. نعم. وإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشه، وكان الشفيع أخذ بقيمته سليما لم يرجع على هذا موضوع العبد، احنا مؤتمن على أنها اليوم لكن ما قويلة هذه. وإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.